من شر ما خلق من شيء في الأرض ولا في السماء اللهم الحمد لله على كل شيء قدير. وعلى آل محمد وما بارك على إبراهيم.